فإذا كان تطبيق هذه العقوبة لا يوجد له أثر يستبدل الحد، لا يستبدل، لا يجوز استبدال، لكن التغريب ليس حدا وإنما هو إيش؟ عقوبة مع الحد، عقوبة مع الحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.